بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه وجنده وأحبابه وعلى من سار على دربه واستنى بسنته واقتفى أثره إلى يوم الدين. أعزائي المشاهدين، انتظار الفرج نوع من العبادة، والأمل يفتح للإنسان أفاق العمل، والإسلام دين لا يعرف التشاؤم والطيرة، فلماذا نحب الحديث عن الألم ولا نحب الحديث عن الأمل؟ بعد هذا الفاصل نتواصل معكم. بسم الله الرحمن الرحيم، أعزائي المشاهدين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وحياكم الله معنا في هذا اللقاء المتجدد مع ضيفي فضيلة الدكتور الداعية عمر عبد الكافي، ونحب الحديث عن الأمل إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله دكتور. أهلا وسهلا مرحبا. الحديث عن الحزن، هل طبيعة الحزن والألم هي من طبيعة الإنسان، طبيعة البشرية؟ أحمد الله رب العالمين وأصلي وأسلم على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، أما بعد، لم يخلق إنسان حزينا وآخر متفائلا. إذا بطن أمه حزين مكتئب، مكتئب يعني عنده كآبة وعنده عايز طبيب نفسي من ساعة نزل بطن أمه، ولا فيه واحد نزل كده متفائل، يعني الحياة لا يرى إلا ورود ورياحين وأزاهير وعبق الورد يفوح من حوله. ليست كذلك وليست هكذا، هو الإنسان تربة يغرس هو فيها شجرة الأمل، أم أن يتعايش مع الصندوق الأسود طوال حياته. دائما هو عايش داخل، يعني إذا رأى طيور الأمل تحلق فوق رأسه صوب عليها بندقية الإيه؟ إطلاق آخر رصاصة. طب ليه؟ ما تسيب الأمل يا مؤمن. في بيئات عربية رأيتها يجلس الناس مع بعضهم البعض فيتسامرون مسامرات طيبة فيضحكون، أول ما يسكت الضحك للحظة واحد يقول إيه؟ الله ما يجعله خير إن شاء الله، لا حول ولا قوة إلا بالله. كأن هذه استثنائية. نعم. يعني الابتسامة دي لا ما ما ما ما لا يجب، لا يجب. يعني شاعرنا يقول: يا رفيقي نحن من نور إلى نور مضينا، ومع النجم ذهبنا ومع الفجر أتينا، أينما يدعى ظلاما يا رفيق الليل أين، إن نور الله في قلبي وهذا ما أراه. الله. هو لما جه الليل عليه مشي في ضوء النجم، ولما جه الفجر عليه رجع في ضوء الفجر، فهو لم يرى. يعني كل السير الصالحه في كتاب الله عز وجل، سبحان الله: اوذينا من قبل ان تاتينا ومن بعد ما جئتنا، قال: عسى ربكم ان يهلك عدوكم ويستخلفكم في الارض فينظر كيف تعملون. اذا سيدنا موسى بيفتح لهم باب الايه؟ باب الامل. فسبحان الله، الصحابه في غزوه احد اشيع عن النبي صلى الله عليه وسلم قتل، قالوا: خلاص بقى جلسوا علامه، قالوا: قتل ليه؟ قال: بالعكس، اذا كان قد قتل فلنمت على ما مات عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. بعث فيهم الامل. يا مؤمن، فراخ الطيور الصغيره لما يعلموا فرخ صغير يطير، يطير هكذا ويطير اخر، يطير اخر. الطيور الكبيرة من حوله كلها ترفرف ترفرف ترفرف فتثير فيه الهمة فيطير معه. سبحان الله. المؤمن كثير بإخوانه، وأنت إن رأيت يعني يعني يعني يعني مكتئبا، يعني أهرك. يعني قال حكيمنا العربي: وإذا ما زهرات ذعرت ورأيت الرعب يغشى قلبها فترفق واتئد واعزف لها من صميم اللحن وامسح رعبها، ربما نامت على مهد الأسى وبكت مستصرخات ربها، أيها الشاعر كم زهرة قد عقبت لم تدري يوما ذنبها. أنت ليه تخلي سبحان الله يعني الشاشة السوداء والمنظار الأسود؟ سبحان الله العظيم، اليأس نوع من الموت، ميت. ليس من مات فاستراح بميت، إنما الميت ميت الأحياء، إنما الميت من عاش كئيبا كاسفا باله قليل الرجاء. سبحان الله، في امراض عضويه كثير عند الناس لا اصل نفسي، ولو هو يعني تفائل لضاعت هذه الامراض. لكن هو يحب ايه؟ في ناس تحب نغمه الشكوى، عارف ليه؟ اما لاستدرار العطف. نعم. وفي ناس عندها غباء يقول لك: عشان لا احسد، ده الولد بيرصف الامتحان، والراجل عنيف علينا في البيت، والمش عارف الدخل كذا، والبناء اللي بنيناها لا حول ولا قوه، لا يذكر الا سبحان الله، لا حول ولا قوه الا بالله. طب لماذا ابن الحلال؟ حتى قال الشاعر العجيب: ذعرت زوجتي لما راتني باسمه، قلت لها: لا تنزعجي اني بخير سالمه، كنت اجري بعض التمارين لفمي ربما افرح يوما ربما، هذا التشاؤم العجيب. ليه يا ابن الحلال؟ لا حول ولا قوه الا بالله. انت خلقت عبدا لله وكفل الله لك الرزق وجعل لك كل شيء في الحياه جميلا لان الله جميل، فخلق كل شيء. انت عزك الله قد تقف احيانا في الوحل، هو الدنيا كلها وحل، انظر الى اعلى تجد النجوم مضيئه، تجد الشمس مشرقه، تجد القمر بازغا كده يضيء وياخذ من ضوء الشمس وينير للناس السائرين في الصحراء. الله في الحياة نفسها جميلة. أنت خلقت جميلا، وذلك أتعجب يقول إيه ورزقنا الله بطفل جميل. هو في طفل من جميل؟ البراءة بتاع الطفولة دي مش كلها جمال؟ كلها جمال. الله أكبر. فهذه يعني إن الله يحب أن يرى أثر نعمته على عبدك. وما بنعم ربك فحدث، ولكن التحدث بالنعمة ليس كلاما ولكن تفعيل. أنا عندي مال وحدد بنعم بإعطائه، عندي جاء أستخدمه في خدمة الناس، عندي علم ما لا اقبع في برج عاجي واقول انا ماليش دعوه انا اصل احقق مسائل علميه، ينفع. فرب العباد سبحانه وتعالى يعني جعل لنا الحياه مبنيه على الامل، نحن الذين صعبنا على انفسنا المساله. وبعدين تجد الناس يعني وجوه مكفهره، ليه في ايه؟ يقول لك والله كذا وكذا. اجترار الحياه كما قال الحكيم العربي ان التفكر في الحياه يزيد اوجاع الحياه. صحيح. ليه تفكر فيها؟ ليه دايما تشترها امامك؟ اقهر الخوف بالدعاء واليأس بالرجاء، هكذا قال علماؤنا. الخوف يقول يا رب يا رب يا رب امني سبحان الله. اليأس خد عندك رجاء في الله. سبحان الله العظيم، لو لم يستشعر الانسان الامل في قلبه لصارت حياته قبرا ضيقا. فصير سم خيار لا يجد فيها فرجة. لكن المؤمن يتفائل بإيه؟ لقد كنت في ضيق الرحم فخرجت إلى سعة الدنيا، وكنت في ظلمة الرحم فخرجت إلى نور الدنيا. فإذا عشت بالأمل ذهبت إلى برزخ يرى مقعده هذا العبد من الجنة، ويتسع القبر اتساع البصر، ثم يأتي يوم القيامة نور وحبور وسرور وحور. عايز أختم من كده إيه؟ كرم الله عليك، كرم الله سبحانه وتعالى. فيعني الانسان منا كان اميا لا يعرف الاخره، ولا نزل بطن امه لا يعرف شيء. ربنا يسر له اب وام ومدارس ومعلمين، اصبح يكتب واصبح يقرا، وبعدين فوجئ بان نعمه الاسلام التي ما سال الله ان يرزقه اياه وانما رزق الله. انت عايز بكم يشترى هذا؟ وجد محبه في قلوب الناس، كل هذه امال تستشر. اكبر امل ان سبحان الله ان الانسان حتى ان ابتلي، الابتلاء فتنة، فكيف أحول الابتلاء إلى أمل أو الألم إلى أمل؟ أولا يجب أن أعرف دائما أن كل محنة في حالة حمل بمنحة. دائما المحنة حامل في منحة، وحملها في التاسع، مش مثل في الشهور الأولى قد ينشط، لا يعني، بس لا ندري متى تضع. تضع في الوقت الذي يريده الله. المحنة كانت تراوح أمنا هاجر، فتروح من الصفا للمروة، ومن المروة للصفا، من الصفا للمروة. خلاص يا هاجر أنهيت الأسباب، أنهيت الأسباب خلاص. يجي جبريل لا عند الصفا ولا عند المروة، لا يروح هناك عند زمزم ويلمز الأرض بجناحه تخرج بئر زمزم. يبقى أنت يا هاجر عملت اللي عليك، وكان عندك أمل، كل ده أمل، كل ده أمل رايح جاي، أمل رايح جاي سبع مرات، وولدها وحيدة وعندها ثقة في الله، وقالت له من قبل إذن لن يضيعنا، وجبريل هناك في الايه؟ في المكان الذي يريده الله، وفي الوقت الذي يريده الله، وعلى الطريقة التي يبغيها الله، مش على منوالك انت. لو ان الدنيا وضعت بمنهج انسان عشان يسيرها كيفما يشاء لفسدت السماوات والارض. لو ان يعقوب ابى ان يخرج ابنه مع اخوته، وقال الله وانه لذو علم لما علمناه ولكن اكثر الناس لا يعلمون، ما كانش الأزمة العالمية والتمحيص اللي حصل لسيدنا يوسف. المؤمن كقطعة الذهب، الجواهري يجيب الذهب ما بيجيبوش عيار 21 كده يعني إبريز 100%، لا لو بيجيبه يدخله في الأتون فرن يصهر. من ناحية ثانية يطلع إيه؟ الذهب كثافته ثقيلة، يروح إيه؟ ينزل تحت. والحديد والكالسيوم والمعادن الخسيسة تطلع فوق، فأما الزبد فيذهب جفاء، وأما ما ينفع يفضل ده. طيب الذهب صار ذهبا ابريز 21 قرات و24 قرات متى؟ لما فتن. يعني فتن يعني تعرض للنار. وأنت أيها المؤمن كقطعة الذهب لن تخلص لله ولن تخلص لن يخلص الإيمان لك إلا إذا دخلت في نار الفتن والامتحانات. يهيج عليك هذا وده يجتمع وده يتكلم عليك وده يخوض في عرضك وده يؤذيك وده يقوي لك ما لم تكن ويشوه صورتك. كل ده عشان إيه؟ وعايز يرفع عايز أو حاجتين. الأمر الأول أن تفزع إليه هو. الأمر الثاني كي يرقيك ويضعك في مصف الأنبياء. بغير كده ما ينفعش الموضوع. يصير الألم أملا. ليه؟ لأن أنا لما أمرض اليوم يبقى أنتظر الفرج. لما أظلم اليوم كن مظلوما ينتظر النصر لا ظالما ينتظر المقت. جميل. كن مظلوم انتظر بكرة فرج جاي. قال ولا أنصرنا ولو بعد حين. الحين ده كان قد يكون ثانية لحظة وقد يطول. وسيدنا يعقوب فقد ولده سنوات ويوكابت فقدت موسى 10 سنين سبحان الله. ولكن ايه لما الله الشامل. وسيدنا ابراهيم فقد ولده وراح وابدا هناك في وادي غير ذي زرع عند بيت الفرج والحضارة تمت ودين الله تم وبعث فيهم رسولا منهم. الكلام ده كله ده جاء على يعني على ساق من الالم فاثمرت هذه الشجرة املا. لا تاتي الامل الا بهذا. دكتور ولو سئل تاجر ماذا تريدين قالت ما يكفينا لأيام. الله يرضى عنك. ولكن أرادت الله عز وجل أن يظل يعني لا تغفر ولا تذم. مش هو عبد المطلب لما نام مرة أحفر برة قال للهاتف في الرؤية وما برة. فاستيقظ هاتف في الرؤية. تاني يوم أحفر المضنونة قرابة المضنونة استيقظ ما وجد. تالت يوم أحفر زمزم قال وما زمزم. قال لا تغفر ولا تذم لا تنتهي ولا يذمها احد. عند نقرة الغراب الاعصم الغراب اللي له ريشة بيضاء قام عبد المطلب من الرؤية ماشي كده جنب الحرم وجد غرابا اعصم غراب اسود في ريشة بيضاء. تذكر الرؤية جاب الفأس ها بتعمل انت والحارث منعوا تحفر جنب البيت لا ما ينفع انت زعيمنا وكبيرنا لكن ممنوع. ده مش بيتك وبيت ابوك ده بيتنا جميعا ده فخر العرب كلها فخر قريش. فعاهد ربه لان رزقتني 10 من الولد لأذبحن احدهم. وكان عبد الله احد الذبيحين والد النبي صلى الله عليه وسلم. يعني سبحان الله حتى انت في رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني مات ابوه في رحم امه خلاص. ليه؟ عشان لما يكبر لا لم يقل مره يا ابي ابي انما يقول ربي ربي لصناعه خاصه. ألم اليوت ما اليوت من اللي هو إيه الندرة الندرة. اليتيم ده مش من ضيع أبا لا لا ده في واحد أبوه عايش وهو يتيم وأسوأ لطيم ها والله. لكن الأمل يأتي لأن العبد يعني ما عودك رب العباد إلا خيرا. سبحانه يا مؤمن أنت أحيانا يجيك الليل ويكون عندك هم بسيط مع ربنا سبحانه وتعالى إيه يعني خلق أقوى شيء الأرض قوية فتعالت فخلق فوقها الجبال فرست سبحان الله الجبال أقوى. خلق الله الحديد تقطع من الجبال سبحان الله. خلق الله النار تذيب الحديد سبحان الله. خلق الله عز وجل الحيوانات والنباتات تشرب الماء. خلق الريح يحمل الماء. خلق تحجز السباع. المهم إلى آخره خلق الإنسان قهر كل المخلوقات دي كلها أنه سيد. ثم خلق له الهم فقهر الإنسان إلا بالأمل. يجي لك عند هم بسيط ما يجي لك شنو من كثرة الهم سبحان الله يبقى إيه خايف مرعوب. لا المؤمن مش كده. المؤمن عنده أمل دايما سبحان الله العظيم. يعني طالما يراوحنا الأمل فأنا أرى دائما البقعة البيضاء. ولما شفت البقعة البيضاء رب العباد سبحانه وتعالى لأننا قلنا من قبل أن الـ سبحان الله العظيم يعني الإنسان أحيانا يكون عنده أمل. يعني مثلا أنا أقرأ في أحب التاريخ كثيرا أقرأ فيه وأجي عند لحظة مقتل عثمان ويكون عندي أمل من جوه أعيش في القصة أن عثمان لا يقتل إلى هذه اللحظة. نعم سبحان الله. أتمنى أن والحرب والنهروان وموقعة الجمل وسيدنا علي من داخلي أتمنى سيدنا علي ينتصر. ده قصة حصلت. نعم. لكن عشان الإنسان يراوحه الأمل. الله أكبر. نعم. دكتور يعني الأمل هو الفرح الشيء الجميل في الحياة. بالمقابل نجد أن أصحاب قارون أو من نصحوا قارون قالوا لا تفرح إن الله لا يحب الفرحين. نعم. أي ندخل هذا مع هذا السياق؟ أولا هذا ليس فرح الأمل، هذا ينهونه عن فرح البطر والأشر، لأنه قال إنما أوتيته على علم عندي، ده من مشهودي، من عملي، من دراسات الجدوى، من كثرة حضور المؤتمرات، من إجازات العلمية، من مش عارف مذاكرتي، من هو ده القارونية على مر التاريخ. ما احنا عندنا ثلاث أصناف الرموز بتاعتهم موجودة على مر التاريخ كله، الفرعونية الطاغية، القارونية الكانزة سبحان الله العظيم، وبعدين الهامانية المنافقة، دول موجودين على مر الزمن. تجيهم يقول يا ربي فرعون حوش بس الأسماء، قارون إنما أوتيته على علم. فكان قومه يوصونه بأن لا يفرح فرح البطر فرح الأشر، لا. فالذين يعني يعيشون في في في في بوتقة الألم دائما، ودائما يتكلموا عن الألم وعن الأمراض ويعني سبحان الله العظيم، ويشتغلوا في البكاء على الدنيا، الكارثة الكبرى التي تخيف أنه يحزن على دنيا. والرسول صلى الله عليه وسلم ما حزن إلا على دين وما فرح إلا لدين. لما أبو أسلم الأشجعي جه كان زيد بن حارثة أسود وكان أسامة أبيض، فالمنافقين يلمزوا كده ويتكلموا كلام مش لطيف، مين جاب الأبيض من الأسود هذا؟ فدخل الرسول يوما على عائشة قالت كأن وجهه دارة القمر، قالت خيرا ماذا أسرك الله يا رسول الله؟ قال ألا تدرين يا عائشة ماذا صنع أبو أسلمة الأشجعي؟ أبو أسلمة الأشجعي ده رجل بتاع زي إيه علم وراثة زي القصصين وبتوع الأثر سبحان الله. دخل فوجد زيدا وابنه أسامة وقد ناما كلاهما، قد ناما كلاهما، هما الاثنين نايمين، وغطى كل منهما وجهه ولم يظهر منهما إلا أطراف أقدامهم، أقدام أسامة وأقدام أبيه زيد بن حارثة. قال أقدام هذا من أقدام ذاك، في ده تبع ده. فالرسول فرح إيه؟ أسامة خد ختم الحصانة بإثبات النسب. الله. فالرسول ده اللي فرح، هذا هو الذي أفرح. لما أول ما وصل جعفر من الحبش، كان يوم عودته من خيبر، قال جعفر وصل جعفر هذا كان يقول له أشبهت خلقي وخلقي. في خمسة من الصحابة كان الشباب لما تشوفهم بعيد تقول ده الرسول صلى الله عليه وسلم، كان من ضمنهم جعفر والحسن بن علي رضي الله عنهم. المهم فأول ما جعفر خرج حافيا يدمدم ثوبه يقول والله لا أدري بأيهما أفرح، بعودة جعفر أم بنصرنا في خيبر. فيفرح فرحان، يعني يدل على الفرح. لما رأى عمار ويعذبوا عند الكعبة ألا تستنصروا لنا؟ قال اصبروا إنه كان يؤتى بالرجل من قبلكم فينشر بالمنشار ما بين مفرق شعره حتى أخمص خدامه لا يثنيه عن قول لا إله إلا الله. سيدنا موسى نفسه قال إيه؟ قال إن الأرض لله يورثها من يشاء من العباد عسى ربكم أن يهلك عدوكم ويستخلفكم في الأرض فينظر كيف تعملون. وكله عنده أمل، لا بد من زراعة الأمل عند العيال والأطفال. قول يا ابن تعالى أنت إيه اللي أنت خايف منه؟ أنا خايف أرسب في الامتحان. طب وأنت ليه سبحان الله العظيم ما يكونش عندك الهمة أنك سوف تنجح في الامتحان؟ ليه ماسك في الرسوب؟ أنت ماسك في النجاح سبحان الله. يقول لك والله كان لي صديق الوالد رحمة الله عليه كان صديقه يقول له والله يا عم فلان يا عم محمد ده هم يضحك وهم يبكي. يقول يا ابني خلينا في الهم اللي يضحك. جميل. هو هم بس خليك في الهم اللي يضحك، انت ليه تضغط على الهم اللي هو هم الهم اللي انت جبته ابدا انت ما عملته سبحان الله. فخليك انت ايه يعني لو عدا عليك لص ليسرق وسرق فعلا المال اللي بتجيبه تعمل فيه ايه؟ تطارده. قال لي شيخي رحمه الله عليه يا ولدي طارد الحزن كما تطارد اللص. الله. الحزن مش هو يعرف انه هيسرق منك الايه السعاده والتفاؤل والفرح. وفي ناس تبقى سارقه الفرحه يعني والعياذ بالله يحبطك ما ان تجلس معه في مجلس والعياذ بالله يفتح سوء. وبعدين ايه اذا عتبت اعتبر اخيك يا فلان لما لا تسال على اخيك يا عم ده انا عندي مشاكل ده انت لا تدري اللي حاصل فينا او يعني انت تحرج من رؤيه انا ايه اللي خلاني سالته وانا كنت كويس سبحان الله. الانبياء عليهم الصلاه والسلام هل هم دعاة أمل أم ألم؟ الله أكبر، هم الأمل نفسه. نعم. وهم دعاة أمل دايما. اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، هذه دعوة الأمل أن يبقى لي يا رب ورب قادر سبحان الله. اضرب أي مثال فيه سبحان الله. سيدنا سليمان لما جاء الهدهد بالتقرير وبعدين ايه؟ خلنا ننظر يعني اصدقت ام انت من الكاذبين. خلاص روح الكتاب ده خده والقيه الي. راح القى الكتاب، اول ما بلقيس مسك الكتاب انه من سليمان القي الي كتاب كريم. شوف شوف ادب الملوك. ادب الملوك ايه؟ الناس الكبار لا لا لا, لا ينطقون بالسفاسف من القول، التافه من القول، انه القى الي كتاب كريم. واضح كرم الكتاب، طريقه الكتابه، واحد السكرتيره بتاعته جن، يبقى بالله عليك يعني مدير المراسم جن يعني مثلا، يعني اذا جاز التعبير. نعم. الخدم اللي الطباخين والبنائين والجهاز الهندسه وزاره التعمير كله ده من الجن، كل بناء وغواص عملوا لهم محاريب وتماثيل وجفان وخدور الراسيات، يعني كل ده كله سبحان الله. والطير مظلله، هو افتقد الهدهد ليه؟ ليه شعاع الشمس نازل عليه؟ سقف عرش سليمان كانت الطيور، منه تعمل له هوا تطير بالنعدة وعامل زي الطائرة لما تتوقف فوق المطار. هو الطيور مالية لا أرى الهدود، حاكم ناصح مش مضحوك عليه، فين الهدود؟ وبعدين لو عذب أذبحن أو عذبن، كان يعني إيه يعذبه يعني إيه؟ سليمان ده بكل الجبروت ده يعذب هدود؟ ده الهدود 300 جرام يعني أنت فريشه يعني؟ لا، يضعه مع جنس من غير بني جنسه، يا ويل العالم لما يوضع وسط جهال ولا مستقيم وسط جماعه منحرف. مش احيانا في بعض الدول عايزين يؤذوا واحد ملتزم ويدخلوه السجن يحطوه مع تجار مخدره؟ ده اكبر عذاب له، مجرد وجود واحد ده خارج السجن عذاب. فسيدنا سليمان بايجاز يعني عالم بما علمه الله ان بلقيس جاي. خلاص يا ايها الملأ من ياتيني منكم بعرشها قبل ان ياتوني مسلمين. هو ايه اللي عرفه انه جاي مسلمين؟ الامل. الامل دي واحدة بتسجد للشمس هتيجي، وهي التانية تقول ايه؟ رب اني ظلمت نفسي، لما لقيت الصرح ممرض وقوارير والجن عملت له ايه؟ الارضية بتاعت العرش غيرت، عملت باللور، عملت زي لوح الزجاج ده بس حاجة يعني صناعة عفاريت يعني مش الجن. فالجن وبعدين سلطت عليه اضواء وسيرت من تحتها ماء، فلما تشوف ما كانش فيه زجاج، فلما رأته حسبته رجة وكشفت عن ساقيه، دليل انها كانت لابسه مجرجر طويل. ها دي العظمه، دي الحضاره، مش تلبس قصير يعني، خشبت عن يبقى لابسه طويل مش لابسه قصير، لابسه طويل سبحان الله. انه صرح ممرض من قوارير، قالت رب اني ظلمت نفسي واسلمت مع سليمان. لله رب العالمين يرضى عليه، شفنا الشعارات يقول شافي عمر يا ابن اسلام ملوكي مع سليمان، مش ليه سليمان لا مع لله رب العالمين سبحانه. فالامل بتاع سيدنا سليمان خلاص، من ياتي منكم بعرشه قبل ان ياتوني مسلمين، انا اتيك قبل ان تقوم المقام. قال الذي عنده علم من الكتاب، هو سيدنا سليمان نفسه، انا اتيك به قبل ان يرتد اليك طرفك. فلما راه مستقرا عنده اول شيء تذكر فضل الله من باب الامل، قال هذا من فضل ربي، ومش يسكت لا ليبلوني اشكره ام اكفر. النعم دي سبحان الله. سيدنا موسى لما امرهم بدخول القريه لبيت المقدس سبحان الله، عنده امل سبحان الله العظيم ايه؟ قال رجلان من الذين يخافون انعم الله عليهما، وقراءه انعم الله عليهما، ادخلوا عليهم الباب فاذا دخلتموه فانكم سبحان الله فانكم غالبون. يبقى اذا ايه اللي حدا بالاثنين دول؟ بايه؟ الامل. الامل هو اللي خلى الانسان كده. ايه اللي خلى مؤمن آل فرعون؟ أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله وقد جاءكم بالبينات من ربكم، إن يكن صادقا كاذبا فعليه كذبه، وإن يكن صادق مؤمن آل فرعون، سمى السورة باسمه سورة المؤمن اللي هي سورة الغافر سبحان. هذا يحدوه الأمل. سيدنا يوسف رغم سبحان الله العظيم ضربوه على يدي ونزل إلى قعر الجب، أول ما نزل لقعر الجب هالمحنة تقابلها فورا المنحة، كف جبريل من تحت قدمي، ثم وأوحينا إليه لتنبئنهم بأمرهم هذا. الله لتنبئنهم بأمرهم هذا، أي أن الكربة ستنكشف خلاص أنت تتولى وتتبوأ وسبحان الله العظيم. أول ما دخل السجن وجاء الرجل يقول الملك شاف رؤيا، مش يتهز ويقول الرسول من أدبه وتواضعه، يقول يعني لو كنت مكان يوسف لطلبت أن يخرجوني قبل أن أؤول. ده بس طالب من الرسول عشان يظهر عظمة أخيه يوسف. صح. كل الأمل، كل الامل سبحان الله. وبعد اجعلني على خزائن الارض اني حفيظ عليه سبحان الله. فلما ال11 قاعدين ياكلوا عنده فكل اثنين على مائدة كل اثنين على مائدة ما فيش الا بنيامين. فقعد يبكي. ما يبكيك؟ قال كان لي اخ لو كان معي لأكلت معه. قال اني انا اخوك فلم تبتئس بما كلمته ولا تخاف. جلس ياكل مع اخي. الامل الامل. وبعدين بعد كله رب قد اتيتني من الملك وعلمتني من تاويل الاحاديث فاطر السماوات والارض توفني مسلما والحقني بالصحيح. ايه الصناعه رب دي؟ لان لو لم يحدو هؤلاء يا اما رئيس قسم الامل اذا جاز التعبير لسيدنا نوح. نعم سيدنا نوح ده رئيس قسم الامل. 1000 سنة الا 50 عام. لا اله الا الله. كم درس؟ كل اسبوعين درس؟ لا كل جمعة ابدا. اني دعوت قومي ليلا ونهارا في درس بالليل ودرس الصبح ليلا ونهارا. واعلمت لهم واسررت لهم اسرارا. مرة نروح زيارة في البيت بسيطة كده مرة نعمل على المرأة. لهذه السنوات الطويلة 950 سنة. وبعدين وما امن معه الا قليل. اكثر الناس تفاؤلا في المفسرين قالوا 80 واحد. الله المستعان. الله المستعان. الله يفتح عليك دكتور. نواصل معكم أعزائي المشاهدين الأمل بإذن الله تعالى بعد هذا الفاصل فابقوا معنا. حياكم الله أعزائي المشاهدين. نتواصل معكم مع بصائر رمضانية ومع ضيفي فضيلة الدكتور الداعية عمر عبد الكافي. السلام عليكم ورحمة الله دكتور مرة أخرى. دكتور من الجميل نتكلم عن الأمل ونتكلم عن الفرح. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا. ولكن اليوم لعل هناك من يشاهد آلام إخوتنا في سوريا، يشاهد القصف، يشاهد الجوع، يشاهد الابتلاءات بشتى أنواعها وبأقصى ما يكون، كما تفضلتم البارحة في محاضرتكم بأنه لم يحصل في سوريا كما يحصل الآن على مدى التاريخ من الداخل ومن الخارج والكل. طيب في وسط هذه الآلام كيف لا نتكلم كذلك عن الأمل؟ أولا قلوبنا تدمى ونفوسنا يعني تضيق كثيرا لما يحدث لأبنائنا وإخواننا في سوريا. بس في نقطة، الأمة تدفع ضريبة سكوتها سنوات، هذا رقم واحد. إذا لم تقل أمتي للظالم يا ظالم فقد تودع منها. نعم. يعني يعني يعني قال علماؤنا خير لك في كلب أمين خير لك من رئيس لئيم. فللأسف الشديد نحن تركنا الرويبضة يقودون شؤوننا وسكتنا عليهم طويلا. وهذه ثمرة الخنوع. إذا لم تقل أمتي للظالم يا ظالم فقد تودع من. هذا كلام خطير لرسول الله صلى الله عليه وسلم. قال ولا تقصرن وعلى الحق أطرى ولتقصرن وعلى الحق قصرا. هذه طبيعة الأمة. وبعدين الإخوة السوريين والأخوات يعني وهو شعب وادع وديع، يعني شعب ذو قلب يعني فطري سليم، شعب ملتزم متدين. لكن الذي يقود زمامه أناس ليس لهم علاقة بالدين ولا بالقيم ولا بالمبادئ. فهذا صراع حق وباطل. فالآن أقول لكل أسرة سقط منها ولد أو إنسان أو طفل، هؤلاء سبقوهم إلى الجنة يا رب. كل عائلة الآن قبل المغرب تفرح أن سبقها أحد أفرادها إلى الجنة وسوف يشفع في 70 من أهله وجبت لهم النار. الله أكبر. هذا ثواب الشهيد. ولا تظن المرأة الأم المكلومة أن ولدها الذي قتل برصاصة المجرمين أنه أحس بألم الرصاصة. لا، إن الشهيد الضربة التي تأتيه كوخزة الإبرة، زي احنا بناخد عينة الدم بس فقط، هذا ما يشعر به. ومجرد ان يستشهد فسبحان الله يرى مقعده من الجنة ويقف على باب الجنة ويدخل 70 من اهله. فاذا هذا لابد ان ننظر الى الجانب الخير. طبعا الامر الثالث ان نحن كعرب ومسلمين ان قصرنا فسوف يحاسبنا رب العباد حسابا عسيرا. لابد ان نمد يد العون باي وسيلة، واي وسيلة ضغط على هذا النظام الفاشل. هو مش ليس نظاما، هو عبارة عن يعني شوف يعني في والعياذ بالله اللي هو ابناء المال الحرام. يعني هؤلاء نبتوا من سحت ولحومهم نبتت من سحت، ولا يرون ولا يرقبون في مؤمن الا ولا ذمه. فيعني قلبي ينفطر نحو اخواننا. ولكن انا اقول نحن في رمضان ان شاء الله ونكون من اهل الدنيا بعد رمضان، ان نقسم الليل. كل اسره في العالم الاسلامي كله تقسم الليل اقساما، الاسره 5 والليل كذا ساعه، يبقى كل واحد من افراد الاسره يقوم لله ساعه. يصلي ويدعو الله بالنصر لأبنائنا في سوريا بهذا المنطق. ليه؟ لأن دعاء السحر سهام القدر، فلا نستهين بمسألة الدعاء أبدا. فينا صالحون وفينا صالحات، فينا خانتين وعابدين وعابدات وتائبات وثيبات وأبكار، كل هؤلاء إن شاء الله رب العالمين بدعائهم ينصر الله إخوانا. المدد المادي كلما نستطيع. أقول إذا كان يسمعني أحد من أفراد الجيش السوري، ارمي سلاحك فورا لأنك سوف تقتل أخاك وتبوء بإثمك وإثمه، وانضم فورا إلى المناهضين لهذا النظام الفاشل، وإلا يعني سوف يغفر بك هؤلاء. التبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب، وقال الذين اتبعوا لو أن لنا قرة فنتبرأ منهم كما تبرأوا منا كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار. كمثل الشيطان قال الإنسان اكفر، فلما كفر قال إني بريء منك إني أخاف الله رب العالمين. إذن مسألة اللي اتبعوا واتبعوا، لا أنت يا ولدي اتبع الحق، أنت تسليحك ده من دم الشعب السوري، فإياك أن تقذف أخاك وأختك وأمك وعمك وخالك، لأن كل أقاربك وأهلك يعيشون في أرض سوريا، إن قتلتهم لن يبرئك هذا الجزار يوم القيامة أبدا. ألقي السلاح فورا وانضم إلى أهل الخير والذين يقاومون الباطل. أيضا أقول إن شاء الله رب العالمين الأمل أراه قريبا جدا في أن نستيقظ يوما وقد كف الله سبحانه وتعالى يد الظالم هذا ومن حوله، وإن شاء الله يعود الشعب السوري إلى طبيعته وهدوئه، ويعود المهاجرون إلى أرضهم بإذن الله في كل أمان. أنا واثق في رحمة الله واثق في فضل الله، ولكن هذا ابتلاء شديد والله ما قرأت عنه في التاريخ حقيقة. ما يراه الآن الشعب السوري لم يخط في تاريخ، لا يم هلاك ولا يم الحجاج أبدا. ليه؟ لأن أنت يعني تواجه آلة يعني سبحان الله ما وجهت إلى العدو، جزء من أرض مستعمرة وعنده أسلحة مش عارف أسلحة، طب أنت ما استخدمتهاش ليه في تحرير الأرض؟ وهو الذي باع الجولان وأبوه، هم باعين الجولان سبحان الله. إحنا يعني ما التاريخ لا يكذب، وهذه مستندات، ومن يبيع شبرا من أرضه فقد خان الله ورسوله والمسلمين. سبحان يعني أسد علي وفي الحروب نعمة فتخاء تصفر من صفير الصافري، جاي على شعبك الأعزل والناس تهدم البلاد، القرى صارت حزينة. وبعدين بكل سماجة يطلع المسؤولين والمنافقين اللي حوله، والله أصل الإرهابيين، الإرهابيين مين والبلطجيين يا ابن الحلال لا إله إلا هذه، يعني يأجوج ومأجوج نزلوا دمروا حمص ودمروا حلب. الآلة الحربية الآن تعمل في حلب بطريقة غير طبيعية لا إله إلا أنت. واحد والله جالس مستنفر ويشاهد على الشاشة، ولكن قلوبنا تتمزق، وما نستطيع أن نفعله أن نحمس كل الباقين مع هذا النظام الفاشل بإذن الله قريبا والساقط قريبا إن شاء الله أن ينضموا فورا إلى الذين يحررون سوريا من الظلم والطغيان. دكتور يعني ألم تتضح الصورة حتى هذه اللحظة، حتى يقال أيضا هناك إرهابية وهناك من يريد أن يأخذ الحكم من هذا الفاجر، يعني الجنود الآن الذين ما زالوا يمدون أيديهم إليه، ألم تتضح الصورة؟ لا دنيا ولا آخرة. وللأسف الشديد ومن كان في هذه أعمى فهو في الآخرة أعمى وأضل سبيلا. أقول كل من عانى هذا النظام ولو بالكلمة في صحيفة أو في شاشة أو برصاصة أو بمعونة، فهو هذه النفقة سينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون. والذين كفروا إلى جهنم المحشر. ولذلك لا يعين هذا النظام إلا نظامان ملحدان في العالم، النظام الروسي والنظام الصيني، كأنه صار من بني جلدتهم. يعني ما فيش حتى دولة غربية لها كنيسة ولا يعني رب حتى، ولا كان يعني التوحيد يعني مش خالص، لكن ليهم هوية دينية شوية أو أثارة من كتاب، لكن هؤلاء لا يعينهم إلا هؤلاء الملحدون، كأنما الكفر ملة واحدة. فأنا أرى أن أنصح بشدة كل فرد حر سوري من الجيش السورية اللي نأمل فيه الخير، والشام التي مدح فيها النبي صلى الله عليه وسلم وكان فيها الحضارات كلها. أقول إن شاء الله ألقي السلاح يا بني ولا توجهه أبدا إلى صدر أخيك ولا إلى صدر أختك، وانعزل فورا حتى تنجو قبل أن تأتي لحظة لا تساعة من ذلك، لا ينفع الندم، فلازم تستبين الأمور. وأقول لأبنائي في سوريا اصبروا، إن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده، والعاقبة للمتقين. أنتم أهل تقوى وأهل خير وأهل صلاة وأهل دين وأهل طاعة، ولا يهمكم هذا إن شاء الله، لن يضركم إلا أذى، والذي قتل منكم إن شاء الله شهيد عند الله عز وجل، سبقنا إلى الجنة وربما يشفع لكم ويكرمكم من هذا الشهادة إن شاء الله. وهذا ابتلاء شديد، يعني أسأل الله العظيم في هذه الأيام وفي هذه اللحظات ونحن صائمون أن ينصر الله الشعب السوري وأن يكف عنه يد البغي وأن يحقن دماءهم ويصون أعراضهم وأموالهم ورجالهم ونساءهم وأطفالهم وشعبهم وذرياتهم وكل المسلمين المضطهدين في بقاع الأرض. عسى أن تكون ساعة إجابة يا رب، عاملنا بما أنت أهله ولا تعاملنا بما نحن أهله، أنت أهل التقوى وأهل المغفرة. اللهم آمين. إذن البشائر كثيرة، وما يحدث الآن من ألم إنما هي آمال لهم ولمستقبلهم أيضا ولحياتهم بعد الدنيا، وهذا تمحيص يعني تمحيص شديد حتى يخرج الله جيلا لا يعرف الخوف. كسر حاجز الخوف عند الأجيال خلاص، جيل يمشي جنب الحيط لا يا رجل كان لا يذكر اسم الرئيس مجرد في جملة، حتى في نوع من الشوكولاته كان عليها اسم سبحان الله منعوها من دخول سوريا لوجود نفس الماركه باسم الرجل، حاجه شيء غريب يعني ما راينا قهرا مثل هذا القهر ولا شيء، لكن ايه، لكن انه عند الله حقير ان شاء الله سوف يزول هذا الطغيان وسوف يتحرر الشعب ويستسترد الشام مره اخرى يعني الرياده والزعامه مع بقيه اخواتها العرب والمسلمين ان شاء الله بإذن الله تعالى. دكتور عمر عبد الكافي جزاكم الله خير على هذا الدعاء وعلى هذه الرسائل، والله نسأل أن لا يصل عيد الفطر إلا ونفرح بفرحه إن شاء الله تعالى بحول الله وقوته وهو القادر على ذلك. أعزائي المشاهدين، وأيضا نختم مع الأمل ومع جمال الأمل إن شاء الله تعالى، وهي رسالة الأنبياء والصالحين من بعدهم. نستودعكم الله على الأمل ونلقاكم غدا أيضا على الأمل الجميل، ونزف إليكم بشائر الشام بإذن الله تعالى وحوله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.